آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يقع للموكل، لأنه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته فلم يجز إلزامه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال اشتر لي بعين هذا الثمن فاشترى له في ذمته لم يقع للموكل. فرق بين الشراء بعين شيء معين أو بشيء في الذمة. قال اشتر لي بعين هذا الثمن، هذا يلزم أن يشتري له بهذا الذي دفع له. قال له مثلا: خذ هذه ورقة فئة 500 ريال، اشتر لي فيها شاة. هذا عين الثمن. فرق بين هذا وبين أن يقول اشتر لي شاة ب500 ريال. قال اشتر لي شاة ب500 ريال يعني في الذمة، اشتر لي شاة بهذه 500 ريال يقع في هذه 500 ريال. فإذا قال اشتر لي بهذه واشترى له في الذمة لم يقع للموكل، لأنه خالفه. لأنه إذا اشترى بهذه 500 ريال المعينة ما صار في ذمة الموكل شيء، ذمته بريئة، هذا الثمن دفعه واستراح. فإن كان هذا الثمن سليما فبها ونعمت، وإلا بطل البيع كله. بخلاف ما إذا قال اشتر لي بخمسمائة ريال معناه اشترى له في الذمة. فإذا أعطاه وقال اشتر لي بهذا ثم اشترى له في الذمة ما يقع للموكل. لما؟ لأن الموكل عنده شيء، ما دراهم أو دنانير أو سلعة، أي سلعة، قال اشتر بهذا أنا أريد التخلص من هذه، ناقة، سجادة مثلا، أرض، قال اشتر لي بهذه الأرض بيت. فذهب الرجل وقال في نفسه: الأرض هذه تساوي 100,000، ووجد بيت مثلا ب90,000، فقال اشتري البيت ب90,000 والأرض نبيعه. هل يكون نفذ طلب موكله؟ لا، لأن الرجل أراد الشراء بهذه الأرض فقط، ما يريد أن يعلق بذمته شيء. يقول إن صارت هذه الأرض سليمة وقبلها البايع فأنا أخذت البيت والبيت بيتي، وإن صار فيها عيب هذه الأرض وردت فإذا صاحب البيت ما يطالبني ب90,000، أنا ما عندي آلاف، عندي هذه الأرض أريد أن تشتري بها لي بيت. وهناك فرق بين أن يشتري له في الذمة أو يشتري له بالعين، هناك فرق. لأنه إن اشترى له في الذمة لزمت القيمة، لزمه أن يدفع الثمن، وإذا اشترى له بعين هذه العين إن سلمت من الآفات والعيوب فالبيع صحيح، وإن لم تسلم فالبيع باطل، ولا يطالب البايع المشتري بشيء في ذمته. أوضح أكثر. قال له: هذه الأرض 1000 متر واسعة، وأنا ما عندي استطاعة لعمارتها، فاشتر لي بها بعينها بيتا في حدود 500 متر أسكن فيه، اشتر لي بها. فذهب الرجل ووجد البيت المناسب ب50,000 مثلا، وقال: هذه الأرض تساوي 50 أو 60، نشتري هذا البيت ب50,000 ونبيع الأرض ونسدد. في هذه الحال هل يكون نفذ طلب موكله؟ هل يلزم البيت للموكل؟ يلزمه أن يدفع الثمن 50,000؟ لا، لأن الرجل قال له: ما أريد أن تلزم ذمتي شيء، أنا أريد منك أن تشتري لي البيت بهذه الأرض، فإن اشترى بعين ما حدد فالبيع صحيح، وإن اشترى بالذمة لم يلزم الموكل. يقول: أنا ما عندي، إذا اشتريت لي ب50,000 مثلا، قد هذه الأرض ما تباع، ما تجيب شيء، فأنا أريد تشتري لي بهذه الأرض، لأن الرجل يطالبني ب50,000 وأنا ما عندي ولا 100 ريال سوى هذه الأرض، فأنت ألزمت ذمتي بشيء لا أحب أن أشغل ذمتي به. إذا قال: اشتر لي بعيني هذا الثمن، فاشترى في ذمته لم يقع للموكل، ما اشترى بالأرض وإنما اشترى بالذمة ب50,000، يقول: لم يلزم الموكل في هذه الحال. وسيأتي لهذا تصويرات أخرى. نعم. وإن قال: اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا، لم يقع للموكل لأنه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته فلم يجز إلزامه. يقول: ما أريد منك أن تلزمني ب50,000 بهذه الأرض فقط. نعم. وإن قال: اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه، فاشتراه بعينه صح للموكل، لأنه أمره بعقد يلزمه به دينار مع بقاء الدينار وتلفه، فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا. وإن قال: اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه، فاشتراه بعينه صح للموكل، عكس التي قبلها. قال له: اشتر لي في الذمة يعني بدراهم، ثم ادفع هذه الأرض عن الدراهم التي لزمتني. اشتر لي في ذمتك ثم ادفع هذه الأرض أو هذا الجنيه أو هذا الدينار مثلا، صح، لأنه أراد منه أن يدفع هذه العين مقابل الشراء، فإذا اشترى بهذه العين مباشرة صح، لأنه ما ألزمه بشيء، هذا أقرب لبراءة الذمة. قال له: اشتر لي كذا ثم انقد هذا الدينار ثمنا، او هذه الدنانير في الكيس ثمنا. فذهب الرجل واشترى بهذا النقد المعين الارض او البيت، صح، لان في هذا توفير للموكل زاده خيرا. يقول: وإن قال اشتر لي في ذمتك، يعني قال اشتر لي بدراهم بدون تعيين دراهم معينة، ثم انقد ما في هذا الكيس، ادفع ما في هذا الكيس ثمنا. فاشتراه، يعني ما تقيد بقول الموكل، اشتراه بهذا الكيس مباشرة، صح للموكل. لما؟ قال: لأنه أمره بعقد يلزم به الثمن مع بقاء الدينار وتلفه، فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه، زاده خيرا. انتبه. قال: اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن من هذا الكيس. فذهب الرجل واشترى بما في هذا الكيس ودفعه، عكس الأولى. الأولى قال اشتر لي بهذا الكيس، فاشترى في الذمة لم يلزم الموكل. الثانية قال اشتر لي في الذمة وانقد الثمن من هذا الكيس، فنقد الثمن فاشترى من أول وهلة بما في هذا الكيس. قال: هذا الكيس مثلا معي فيه 100,000 ريال، اشتري منك هذه الارض بهذا الثمن، 100,000 ريال في هذا الكيس، خذها، صح. ما الفرق بينهما؟ بارك الله فيكم. يقول: زاده خيرا. ما هو هذا الخير الذي زاده؟ كيف نستنتجه؟ واضح. اذا اشترى له في الذمة على أن ينقد هذا الكيس، الثمن أين هو؟ في ذمة الرجل، فهو لازم الثمن سواء كان الكيس موجود أو سرق. إذا اشترى بهذا الكيس، اشترى بهذا الكيس وقبل أن يسلم الكيس سرق أو ذهب أو تلف أو أكياس ورق وجاءتها شاة وأكلتها، ما صار بيع حينئذ، ولا لزم الموكل شيء ولا ريال واحد، ما لزمه، بطل البيع واستراح الموكل من إشغال ذمته، لأن الثمن معين وبطل تلف. بخلاف الصورة الأولى، يلزم الموكل أن يدفع دراهم. الصورة الأولى: اشترى في الذمة وقال إذا تم الشراء في الذمة فادفع الثمن من هذا الكيس، ف فاشترى في الذمة بيت ب100,000، التفت إلى الكيس يريد أن يعد له، فإذا الكيس قد سرق، ما حكم البيع؟ البيع صحيح والدراهم تلزم في الذمة. يأتي البائع ويقول أعطني قيمة الأرض، يقول قيمة الأرض كانت متجمعة عندي بكيس والكيس سرق، ما أقدر. يلزمك، ادفع القيمة، استلف، اقترض، استدن وسدد القيمة، لأني أنا بعت عليك في ذمتك، ولا يهمني الكيس موجود ولا غير موجود. إذا اشترى بعين هذا الكيس، قال له هذا الكيس ب100,000، انظرها، أنا أشتري منك هذا البيت ب100,000، هذه الدراهم التي في هذا الكيس، اشترى بعين هذه الدراهم لا في شيء بالذمة، انتهوا على البيع بعين هذه الدراهم في هذا الكيس، وقبل أن يعدها وقبل أن يستلمها قاموا لصلاة الظهر يصلون، والوكيل عنده شيء من التغفيل، ما حط وضع الدراهم أمامه لينظرها، وضعها خلفه وأخذ يركع ويسجد والدراهم خلفه، فأتاها آت وأخذها وذهب بها. الشراء بماذا؟ بعين هذه الدراهم. ما حكم البيع؟ الدراهم التي هي ثمن لم تسلم وذهبت، بطل البيع، لأن الثمن معين ولم يتم تسليمه، فالبيع بطل. وصاحب الدراهم يقول الحمد لله، حينما سرقت الدراهم بطل البيع، لأنها لو لم يبطل البيع لعلقت في ذمتي، لصار في ذمتي يسدد، وأنا ما عندي إلا هالدراهم ذي وراحت. فإذا قال له اشتر لي في ذمتك وانقذ الثمن من هذا الكيس، ثم اشترى بهذا الكيس نفسه، فقد زاد موكله خيرا. ما نوع هذا الخير؟ لو تلفت الدراهم هذه ما لزم الموكل قيمة وبطل البيع، والموكل يسره إذا ذهبت الدراهم أن يبطل البيع، لأنه من مصلحته إذا ذهبت الدراهم أن يبطل البيع حتى لا يعلق على ذمته دراهم، بخلاف ما إذا سرقت الدراهم والبيع لزم صار مدين بدراهم، لازم يجمعها ويسدد القيمة. فإذا قال اشتر لي بعيني هذه الدراهم واشترى له في الذمة ما صح، وإذا قال له اشتر لي في الذمة وانقد من هذه الدراهم، فعكس الوكيل، شرى بالدراهم نفسها صح، لأنه زاد موكله خيرا، لم يلزم ذمة موكله دراهم في حال فقدان الكيس أو تلفه. أعد. وإن قال اشتر لي في ذمتك ثم انقد هذا فيه، فاشتراه بعينه صح للموكل، لأنه أمره بعقد يلزمه به دينار مع بقاء الدينار وتلفه. الشراء في الذمة يلزم بقاء الثمن سواء تلفت الدراهم أو لم تتلف، لأنه في الذمة. نعم. فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه. عقد له عقد يعني شرى بعين هذه الدراهم، وهذا العقد فيه مصلحة للموكل، إنه لو تلفت الدراهم ما لزمته القيمة ويبطل البيع. نعم. فزاده خيرا. نعم. ويحتمل أن لا يصح، لأنه أراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه، ويحتمل ألا يصح، يحتمل أن يصح على قول أنه زاده خيرا ما ألزمه بالقيمة، ويحتمل ألا يصح لأنه نقصه. كيف نقصه؟ يقول أنا مشفق على الشراء، أنا حريص على الشراء، وأنت اشتريت لي بهذا الكيس والكيس سرق، معنى بطل البيع، وأنا أريد البيع يكون لازم لأني واجد، سرق هذا الكيس أدفع من كيس آخر. فإذا كان للمشتري الذي هو الموكل مصلحة في إبطال البيع فتقول الرواية أنه يصح لأنه أبرأ ذمته، وإذا كان مصلحته بخلاف ذلك مشفج البيع وحريص عليه، حريص على أن يشتري، ويقول إما صح بهذه الدراهم يصح بدراهم أخرى، الحمد لله الدراهم موجودة، فيكون نقول لا يصح لأنه نقصه، والعملية واحدة، يعني محتمل أن يكون زاده خيرا إذا كان له رغبة في إبطال البيع، ويحتمل أن يكون نقصه إذا كان له رغبة في إثبات البيع سواء بقيت الدراهم أو سرقت. فيحتمل هذا ويحتمل هذا، إن كان للموكل مصلحة في ثبوت البيع فلا يصح تصرف الوكيل على الصورة الأخرى، وإن كان للبيع للموكل مصلحة في إبطال البيع صح على الصفة الأولى، لأنه إن لم تصح بهذه الدراهم فهو لا يريد الشراء مطلقا. ويحتمل ألا يصح لأنه أراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه، استحقاقه يعني استحقاق الثمن، إذا اشترى بعين هذا الكيس مثلا ثم جاءت شات وأكلت الورق اللي فيه بطل البيع، هذا تلفه. استحقاقه اشترى بعين هذا الكيس، الكيس هذا فيه 100,000 واشترى به أرض، ثم استحق هذا الكيس بعدما دفعه أو أراد أن يدفعه ودفعه ثمن، فإذا أبى الرجل يركض وراءه ويقول الكيس هذا لي ما هو لولدي ولا هو للذي اشترى منك، الكيس هذا ودراهمه لي، فأخذها، ما حكم البيع؟ يبطل، بخلاف ما إذا اشترى بذمته فالأب يأخذ الكيس ويلزم الولد أن يسلم القيمة. يعني إذا استحق الثمن إن كان الثمن معين بطل البيع، وإن كان الثمن في الذمة ونقد في هذا الكيس ثم استحق وأخذ فيبقى الثمن في الذمة والكيس يأخذه صاحبه، لأنه أراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه ففوت ذلك، لأنه يريد العقد يكون ثابت، ما يريد لو جاء أبوه وراه وأخذ الدراهم يبطل البيع، يقول مثلا إن سلمت الدراهم ودفعناها فالحمد لله، وإن جاء أبي وأخذها فالبيع صحيح وأنا أجمع له القيمة من عندي، ما يريد بيع معلق، يريد بيع ثابت، فهذا يكون نقصه وما زاده خيرا. وإن أطلق فله الأمران لأن العرف جار بهما. وإن أطلق أعطاه الكيس وقال اشتر لي أرضا أو بيتا مثلا ولم يقل له بهذا الكيس ولا بالذمة، فاشترى بهذا الكيس أو اشترى بالذمة فسيان، فلا بأس لأنه أطلق والعرف جار على أنه متى ما أطلق فله أن يشتري في الذمة وله أن يشتري بعين هذا الكيس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.